وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما Only.

ومن